بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، العارف المتقين، والحمد لله على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نكمل الدرس السابق، وكنا وقفنا في سنن الفطرة وذكرنا منها أشياء. نكمل اليوم بإذن الله تعالى هذه السنن. يقول في الكتاب المسألة الخامسة: سنن الفطرة. سنن الفطرة تسمى أيضا خصال الفطرة، وذلك لأن فاعلها يتصف بالفطرة التي فطر الله الناس عليها واستحبها لهم ليكونوا على أحسن هيئة وأكمل صورة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستعداد، والختان، وقص الشارب، نتف الإبط، وتقليم الأظافر. بدأ بالاستعداد، وهو حلق العانة وهي الشعر النابت حول الفرج. سمي بذلك لاستعمال الحديدة وهي الموس. وفي إزالته جمال ونظافة وعبادة أيضا، يعني جمال ونظافة هي عبادة لأنها من السنن كما وضحنا. ربنا لما يقول لك الفطرة، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيبين من هذه الأحاديث على يد النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأشياء أنت مفطور عليها، مفطور عليها. فاللي بيغير الأشياء دي كأنه بيحيد عن الفطرة، بيبعد عن الفطرة، الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى اختارها لك، تمام؟ فهكذا. فلذلك نهتم بقى بكل كل بند من هذه البنود. فبدأ بالاستعداد، وهو حلق شعر العانة كما بينا، وهو يعني للرجال وكذلك للنساء. فقال: ويمكن إزالته بغير حلق كالمزيلات المصنعة، وذكرنا أنها لو بها ضرر على الإنسان لا يستعملها. توقفنا في المرة السابقة عند الختان، عند الختان، وذكرنا بعض الأشياء فيها، ولا بد أن يعني نتكلم فيها بعض التفصيل. يقول: وهو إزالة الجلد التي تغطي الحشفة عند الرجل حتى تبرز الحشفة. وهي طبعا ثبت طبيا إن إزالة هذه الجلدة هي مفيدة جدا للبدن، وتقي الإنسان من الأمراض، خصوصا أمراض السرطان العظيم. هذا ثبت طبيا. يقول: وهذا في حق الذكر، هذا في حق الذكر. أما الأنثى فقطع لحمة دائدة فوق محل الإيلاج، فوق محل الإيلاج تسمى بعرف الديك. قيل أنها تشبع عرف الديك، والصحيح أنه واجب على الرجال في حق الرجال، سنة في حق النساء. ده القول اللي احنا ناخد به، أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. بعض الأقوال أنه يقول هذا بعض أهل العلم أنه واجب على الرجال وواجب على النساء كذلك. بعض أهل العلم ذكر أنه واجب على الرجال وواجب أيضا على النساء، وذهب فريق آخر إلى أنه مسنون للطرفين، للرجال وللنساء. لذلك كان القول الراجح وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء. حنبين ليه واجب عند الرجال وليه مستحب عند النساء. لكن مفيش حد قال بقى دي بدعة، لم يقل أحد من العلماء إن دي بدعة، وإن هي دي أشياء مش معروفة في الدين، والإسلام ما جاش بيها أصلا، والعرب كانوا يعرفوا الحاجات دي، كان حاجة سنة جاهلية. الحكمة في ختان الرجل تطهير الذكر من النجاسة المحتقنة في القلب. عندما الإنسان يتبول وما زالت هذه الجلدة موجودة في ذكر الرجل، فإن البول يظل موجودا في هذه الجلد. فإذا أراد الرجل بعد ما يعني يستنجى يظل البول موجود، فلما يعني يتوضأ ينزل هذا البول وربما يصيب بالتهابات ونحو ذلك من أمراض. فلذلك يعني أمر الله عز وجل بإيه؟ بإزالة هذه الجن. يقول وفوائده كثيرة بالنسبة للرجال. أما المرأة فإنه يقلل من غلمتها أي شدة شهوتها، يعني يعني تعديل الشهوة عند المرأة، تعديل الشهوة عند المرأة. حنرى ذلك بقى في قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني قول مفيد وجميل. نوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للخافضة التي تفقد النساء الطبيبة، يعني عيان النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تقوم بهذا العمل للنساء، أشمي أو أشمي ولا تنهكي فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. وعن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال كانت بالمدينة امرأة تخفض النساء يقال لها أم عطية رضي الله عنه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن المرأة هل تختتن أم لا، المرأة نساء يختتن أم لا، فأجاب رحمه الله قال الحمد لله نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخافضة والخاتنة أشمي ولا تنهكي فإنه أدهى للوجه، كذا كذا رواية جاءت في هذا المعنى، فإنه أدهى للوجه وأحظى لها عند الزوج. يعني لا تبالغي في القطع، كأنه هو بينصح، هو النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بالأمة بينصح المرأة اللي هي تقوم بهذا العمل ألا تبالغ في قطع هذا الشيء عند النساء عند المرأة. قال أي لا تبالغي في القطع، وذلك أن المقصود بخلال الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلف، ده بالنسبة للرجل تمام. والمقصود من ختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة، يعني ما كانتش دي موجودة عندها، كانت شديدة الشهوة عند المرأة فشديدة الشهوة، ولهذا يقال في المشاتمة. كل ذلك على شيخ الإسلام يا ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر. ولهذا يوجد من الفواحش في نساء التتر ونساء الإفرنج على عهد شيخ الإسلام رحمه الله ما لا يوجد في نساء المسلمين. وإذا حصلت المبالغة في الختان يبقى الأمر إيه؟ فيه نوع من التعديل، مش مسألة إن أنا أتركها وفي نفس الوقت يحصل مبالغة في القطع فيحصل للمرأة نوع من إيه؟ الظلم لها. فيقول فأما وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة عند المرأة فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله تعالى أعلم. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله. يبقى ممكن في بعض النساء تحتاج لهذا، ممكن في بعض النساء لا يحتاج لذلك، يبقى الذي يقدم ذلك هو الطبيب، المرأة الطبيب، الطبيبة الحاذقة الماهرة هي التي تقدر ذلك. ما يبقاش بقى إجرام في القانون، ما يبقاش ليه الطبيبة اللي تعمل كده إجرام وتيجي صوتها في الجرنال وتتبان إن هي ست امرأة عملت اللي ما اللي حاجة شديدة جدا، لا طبعا ده أمر إيه مطلوب عند إيه؟ عند النساء. فالمرأة التي لا تحتاج إلى هذا هذه العملية خلاص ما تعملهاش، ما تعملهاش. المرأة التي تحتاج لذلك يبقى تذهب إلى الطبيبة وتعمل لها هذه العملية. يبقى ده كان بالنسبة لأقوال العلماء في هذه السريعة. فيبقى قول واضح بالنسبة للرجال أن القول الرجال هو أنه واجب على الرجال وأنه مستحق للنساء. بالنسبة للختان للرجل يستحب أن يكون في اليوم السابع من المولود، ده أكثر أهل العلم على ذلك. مثلا رجل رزق بولد ذكر فيعني يستحب له عند اليوم السابع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين وذهب يعني وقام بختانهما في هذا الوقت تمام. طيب ممكن ما يقدرش يعمله في اليوم السابع، يبقى قال عما في اليوم ال 14 اجتهاد من الفقهاء، يبقى في اليوم ال 14. طيب ما اقدرش ال 14 يبقى في اليوم ال 21، ده مذهب الحنابله، اليوم 21. طيب ما العملوش خلاص كده في اي يوم بعد ذلك، يبقى في اي يوم بعد ذلك يقوم بذلك. ايضا يحدد هذا الامر الطبيب الدكتور الجراح. ممكن الولد في صغر، خصوصا الوضع الان يعني ايه امراض كثيره ومع ذلك، يبقى بالنسبه للطفل الصغير هذا ممكن يؤذيه، عنده سيلان دم، عنده كذا مثلا، يبقى خلاص يأخرهم، يبقى يأخرهم. وكلما يعني فعل هذا الشيء يعني بدري كلما كان افضل للطفل. قص الشارب، احنا بنحاول يعني ايه نسرع في هذه الاشياء حتى لا نطيل في شرحها. قص الشارب واحفاؤه. قص الشارب هو المبالغه في قصده لما في ذلك من التجميل والنظافه مخالفه الكفار. يعني بعض الناس يعني يطيلون شواربهم، وهذا طبعا مخالف للسنه، مخالف للسنه خالص، تمام؟ حتى ان كان في وقت من الاوقات كانت دي عباره عن موضه، سموها موضه، وتلاقي الرجل شاربهم طويل كده وكبير وكانه ايه يعني فرحان بيهم. وبعضهم يعني بعض الناس في الصعيد بيعملوا لك يعني ايه يبرموا لك كده ويكبروا خالص، وطبعا ده مخالف للسنه خالص، تمام؟ انت في دعوتك للاخرين دايما بنبه للموضوع ده برفق وليم. ايضا قص الشارب مش بقى حلقه بالكليه، بعض الناس برضو ايه بيحلقوا بالموس خالص، مع ان في بعض الاقوال من كده، ولكن يعني القول الراجح هو ايه قصه او احفاؤه. قالوا في الاحفاء، احفاء الشارب ما نزل عن الشفتين، ده الاحفاء. منهم من قال احفاء اي ازالته بالكليه، مع ان الامام احمد كان قال احفاء الشارب اي ازالته بالكليه. الامام مالك بن رحمه الله يرى يقول انه يؤدب من حلق شاربه، يؤدب من حلق شاربه. قال ابن قدامه في المغني هو مخير ما بين ان يحفيه وبين ان يقصه. يبقى الافضل هو ايه؟ يعني احفاءه في مبالغه بالاحفاء. لا يزال بالكليه ايضا، ويكون فيه نوع من الاحفاء ده يعني ايه ذهب يعني كثير من اهل العلم بذلك، وهو ايضا هذا قول شيخ الاسلام رحمه الله. قال حنبل قيل لابي عبد الله ترى الرجل ياخذ شاربه ويحفيه، ام كيف ياخذه؟ يسال يعني الامام احمد رحمه الله في ذلك. قال ان احفاه فلا باس، ان احفاه فلا باس، وان اخذه قسطا فلا باس. وقال ابو محمد المغني هو مخير ما بين ان يحفيه وبين ان يقصه. قال الامام النووي رحمه الله المختار انه يقص حتى يبدو طرف الشفه، يعني ايه يبقى فوق الشفه، تمام، ولا يحفيه من قصده. وقد ورد الاحاديث الصحيحه في الحث على قصه واعفاء اللحيه وارسالها واكرامها بما في بقاء اللحيه من الجمال. هو انتقل بقى لحكم اخر يعني بعد ما يعني ذكر نوعا من الحديث دل على سنه قص الشارب، انتقل لحكم اخر وهو اعفاء اللحيه. ويقول كثير وقد عكس واعفاء اللحيه وارسالها واكرامها بما في بقاء اللحيه من الجمال ومظهر الرجوله. وقد عكس كثير من الناس الامر، امر الغيره، فصاروا يوفرون شواربهم ويحرقون لحاهم. امر الله غريب سبحانه. يعني حتى كان في شاب من الشباب مره قابلته وكان ناطط تحته قاصي شاربه ومكسر ثوبه، هو اصلا يعني مش ملتزم. فبقول له ما شاء الله ده انت شاب كده، ده انت كامل السنه. فهو بص لي كده قال لي ايه يعني ايه السنه؟ عاوز ساعه يعني ايه السنه؟ قلت له دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نكتب مطلق الحيطه كده وقص الشنب، حاجب شنب وكمان ايه؟ قاصر ثيابك. فقال لا انا مش هعمل كده. شوف سبحان الله. لقيته بعد اسبوع مغير الموضوع ده، مش عاوز يبقى سنه. فسبحان الله، يعني هو سنه بس هو يغير ايه؟ يغير نيته فقط. يقول ويحلقون لحاهم او يقصرونها، وفي كل هذا مخالفه للسنه والاوامر الوارده في وجوب اعفائها، منها حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وارق اللحى وغالب المجوس. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. طيب فهذا مساله اللحيه جاء جاءت 5 روايات في الليلة كلها صحيحة، منها أعفو يقول لها أوامر. يعني العلماء رحمه الله بيأخذوا منين إن ده فعل يدل على الأمر وأمر الوجوب، اختبارك بيأخذوا إن ده واجب أو ده حرام منين؟ من أوامر. أنت مثلا لما تقول لابنك هات لي كذا أو اعمل كذا، أنت بتأمره على سبيل الإلزام إنه يفعل هذا الشيء. طب ده شرع بقى، ده شرع. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر الأمة بشيء يبقى هذا دليل قطعي، دليل قطعي انتهى. خدت بالك؟ ما تحتاجش بقى أنت تجيب إيه من هنا ومن آخر المشرق والمغرب، قول من أقوال العلماء المتأخرين في آخر كده، وخد بالك سطر صغير كده الكتب الشافعية مثلا يقول لك اللحية ليست بفرض، ويجيب لك كده ده حديث واحد. تخيل نفسك كده، مش مرتاح كلامنا مش مرتاح، تخيل نفسك أنت تسير في الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم أمامك الآن قال لك أعفو لحيتك، هتقول له إيه؟ هتجاوب إزاي؟ يعني هتقول له هترد عن إيه؟ يبقى هو ده، حط نفسك في هذا الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم مات وبقى كلام صلى الله عليه وسلم أعفو، يبقى ده أول رواية أعفو، أوفو، أرخو، أرجو، وفروا، كلها أوامر، كلها أوامر. والأئمة الأربعة على حكم حق اللحية. الأئمة ذهب العلماء الأئمة الأربعة على أنه يحرم حق اللحية، يحرم حق. هم جابوها منين؟ من هذه الأوامر، من هذه الأوامر. كنا في الماضي بعض يعني الناس يقول لك لا أنا مش بصبغ لحيتي والله في ظروف أمنية ووضع صعب خدت بالك؟ ودعوتي دايما تلاقي ايه؟ يعني في شماعات كده محطوطه قد يعذر، قد يعذر. يعني انت ايه؟ انت اشبه مقتنع بكلامه بس انت ايه؟ تقول معذور لعله مثلا اي حاجه عنده. طب النهارده ايه؟ يعني كان في اخ من اخواننا التزم وجاء يعني سال على اللحيه فرض وواجب وكده وسنه والايه؟ فلما عرف الدليل اطلق لحيته. فأبو شكر أطلق لحيته، بدأ إيه؟ بدأ يعني يقول لها ابني وأمن الدولة وأمن تحلقها والوضع صعب وكده. فالأخ يعني نبيه فطن، فقال له طيب أنا صغير وشاب حضرتك كبير أنت أطلق لحيتك. قلب حوار خلاه هو اللي بيمر. قال له طب يا ابني أنت بقى إيه هو اللي بيفعل دلوقتي؟ زي ما دلوقتي هم عاوزين دايما الناس احنا نظل نلامع. الناس لو دخلت في الهجوم ودخلت في الدعوه كده ان شاء الله الناس كلها هتدين لله طبعا. هو يخليك دايما في المربع انت دافع، انا مش ارهابي ده انا راجل كذا، تفضل دايما تدافع عن نفسك. خدت بالك؟ لا دايما انت يعني دايما انت هيقول خير الهجوم اعاده الدفاع ايه؟ فهو الاخ جزاه الله خيرا طبعا باسلوب طارق في الاخر خالص ان الدين كان منتهي بفضل الله سبحانه وتعالى. اخ تاني بقى مش متاخ بقى، واحد عادي كان ماشي بالعربيه بتاعته ايام زمان وكده، فوقفه زولنا فدار المرور قال له انت منتحر ليه؟ قال له وصلنا قال له احلقها. فراح جاي حلقها يقول له والله ده انا مطهر. دار المرور وهو مطهر. فطبعا المساله بتختلف من واحد لواحد يا اخوان، بتختلف من واحد لواحد. انت اعرف الامر ان ده هو الدليل شرعي ان الله عز وجل يامرك بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين، واحد يجي النهارده يقول لك طب ما هو النصارى مرتاحين. زي ما في واحد من الاخر قال الكلام ده، النصارى يعني قصتين مرتاحين وخالفوا يبقى نحن. انت عكست. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلم القسيسين اللي موجودين في ليبيا او مصر. كان بيخاطب المجوس. المجوس في روايتين عنهم انهم كانوا ياخذوا ريحهم ويتركونها يعني يحلقوها ويسيب الحته دي بقى. سكسوكة دي سب. وكان منهم من يحلقها بالكلية، يحلقها بالكلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة المجوس ومخالفة المشركين بإعفاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ترى لحيته من إيه؟ من خلف ظهره، من خلف ظهره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يرى لحيته إلى منكبيه رضي الله عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب الدابة لحيته تمس ظهر الدابة، تمس ظهر الدابة. هذا نوع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله عنه ظهرته خفيفة يعني بالنص كده محلوبة وخد بالك وشويه ظهري كده كانت ضحك ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ده هؤلاء وطبعا دي سنن المرسلين واخد بالك، ودي فتره قلت لك دي فتره مفطور عليها انت. مين اللي بيغير؟ انا الغير ولا انت اللي بتحلق؟ انت مغلوب بيها تطلع. فمين الوقت اللي بيغير؟ اللي بيغير اللي بيربيه اللي بيرسل حياته ولا ماسك واقف قدام المرايه بيحلق؟ هو ده اللي بيغير، بيغير خلق الله سبحانه وتعالى. ومفيش دليل على كده. يعني اللي كان بيقولوا مصلحه الدعوه في حلق اللحيه دليلهم ايه النهارده؟ في دليل، في دليل على ان يعني مفيش يعني حجه لهم لذلك. خدت بالك؟ حتى قالوا في مساله ان كيف يكون هذا الشيء بالنسبه للانسان مكره عليه، مكره عليه. قالوا ان الانسان حتى تكون يثبت فيك الاكراه، الاكراه الفعلي، ان انت غلبت الظن عندك وسط محاذ اليقين. غلبت الظن عندك وسط محاذ اليقين، بمعنى انت موثوق مطبق واقف عند امن الدوله، ولو ما حلفتش هيحبسك ويعتقلك وهو قادر على الفعل. هذا الرجل قادر على ان يعمل كده. خلاص لو انت اخذت بالعزيمه هذا قوي، لو انت تركت هذا الشيء وفعلته لوقوع الضرر عليك انت لوحدك اقول كده، ما بقاش ايه دليل عام لكل الناس. قال الان بفضل الله سبحانه وتعالى هذا الامر اختلف خالص، وبلا شك دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده الانسان بيفعل السنن اذا احب مغني او فعل الاخرين. يعني ربما يعني قام واحد الشباب بتسريحه معينه يقول لك ده مغني فلاني بيعملها. طب ما بالك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى دولة ان نتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الاوامر كلها اذا ثبت امر واحد من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليك ان تفعل هذا الشيء، وان يكون هذا شيء عقيد خاطر يعني في قلبك انت تفعل هذا الشيء محبه النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يسير في الطريق فوجد الحسن رضي الله عنه وارضاه في الطريق يلعب. وكان ابو بكر في هذا الوقت هو الخليفه. ذهب ابو بكر رضي الله عنه وارضاه فحمل الحسن على كتفيه، قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حب النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي خلاه يشيل الحسن يحطه على كتفه. هي دي سنه؟ دي مش سنه، ولكن هو محبته للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي قادته الى هذا ايه؟ الى هذا الشيء. فعلى المسلم ان يلتزم بهذا الهدي النبوي ويخالف الاعداء ويتميز عن التشبه بالنساء. خد بالك هنعرف احنا في بعض الاشياء او في وقت طويل نتكلم فيها ان انت يكره الانسان يعني يغير الشيبه من لون السواد، يعني يحنها بايه؟ من لون سواد. يكره ذلك بعض من ذهب الى التحريم، لكن الاولى هنا يكره. تمام؟ قالوا الا في حاله واحده، في الجهاد. في الجهاد ربما اثناء القتال والجنود موجودين فلحاهم يعني فيها شيب، فقال لك يغيرها بالسواد ليه؟ حتى يرى الاعداء انهم ما زالوا شبابا. خد بالك؟ يبقى اذا في اظهار هذا الشيء مغاضه للكفار، اغاضه للكفار تؤجر. وانت بلحيتك وانت تسير في طريق دعوه وحدك ربما ينظر اليك الانسان الغير ملتزم بدين ربنا مثلا لا بيصلي ولا بيعمل اي حاجه خالص، فلما يشوفك كده يقول والله نفسي اكون زيه. فبالتالي هو يحاول ان يغير نفسه لما راه فيك من هذه الخطاب. هي دعوه ظاهره، دعوه ظاهره، ولكن طبعا الاولى دعوه الباطنه. ولكن ايه؟ لكن هذا الشيء بلا شك هو نوع من انواع العباده التي يتقرب بها الانسان الى ربه سبحانه وتعالى. عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لهم في حلق العانه، نرجع تاني حلق العانه ونتف الابط ونحو ذلك، الا يترك اكثر من 40 يوما كما ذكرنا هذا الاثر عن انس الاسبوع الماضي. أربعة تقليم الأظافر أو الأظفار وقصها بحيث لا تترك حتى تطول. طبعا هذا الشيء لا حول ولا قوة إلا في النساء بقى، يعني إيه؟ حدث ولا حرج في مسألة إيه؟ إطالة الأظفار دي. خدت بالك؟ وكأنها دي المرأة التي لا تطيل ذكورها خلاص دي لسه بقى مش مرأة دلوقتي، لازم تطيل ذكورها. وحتى هذا الأمر صار في النساء في الأخوات كذلك أيضا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا أمر يعني مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للفطرة التي يعني الإنسان مفطور عليها. تقليم الأظافر، قص هذه الأظافر بحيث لا تترك حتى تطول، والتقليم يجملها. لبعض النساء يعني يجيبوا اظافر عيلة طول باب ايه يعني كاني وسبحان الله يعني المناظر تبقى صعبه جدا في هذا الشيء ويزيل الاوساخ المتراكمه تحتها. وقد خالف هذه الفطره النبويه بعض المسلمين فصاروا يطيلون اظافرهم او اظافر اصبع معين لبعض الرجال يفعلون ذلك يجي لك عند صبع ضيعه ويبدا يطولوها خالص ايه اللي يعمل ده؟ فرحان بيه كده فممكن يتعور بسببه يعني هو ممكن يتنى في حاجه كده خدت بالك يزيك يؤذيك خدت بالك في الاولى اذا بعض الفقهاء عشان يبقى الامر وصل يعني ايه يقول بجواز اطاله الظفر دوت ليه؟ لاستعماله في بعض الاشياء اللي يحتاجها يعني لكن طبعا ايه اجتهاد منه ده مخالف للسنه. كل ذلك من تزين من تزيين الشيطان والتقليد لاعداء الله سبحانه وتعالى. التوقيت هذا شيء يعني يختلف من واحد كما بينا بذلك يختلف من واحد لواحد. ممكن انسان ظفره بيطيل بسرعه او باخر يعني بياخد فتره على ما يطول خلاص يبقى ايه مش شرط لازم يكمل وقت معين لا كلما راه يعني طال ازال هذا الظفر. الخامس نتف الابل اي ازاله الشعر النابت فيه فيسن ازاله هذا الشعر بالنتف. نتف يعني ازاله بيده شعر ابل يعني ايه يزيله ده اسمه النتف تمام اذا كان يستطيع ذلك اذا كان يقوى على ذلك. بيختلف برضه من واحد لواحد ممكن انسان يستطيع نتف هذا الشيء بيبقى بالنسبه له لا يجد فيه يعني مشقه وربما انسان لا يستطيع الا بايه باستعمال الموس خلاص يبقى يستعمل الموس في ازاله هذا الشعر. قال فيسن ازاله هذا الشعر بالنتف او الحلق او غيرهما لما في ازالته من النظافه وقطع الروائح الكريهه. هم يعرضوا الروائح بايه؟ مزيلات عرق. لا طبعا. لابد من ازاله هذا الشيء اللي هو مسبب العرق. هذا الشعر اللي موجود تحت الابط مسبب للعرق ويختلف من انسان لانسان، يختلف من واحد لواحد، تمام؟ يبقى اذا هو لو قام بازاله هذا الشعر بالنتف او طبعا هو النتف بيبقى افضل ليه؟ لان هو يعني بيخرج بعد ذلك فيه صعوبه في الخروج بعد فالاولى لكن هو ربما يعني يكون لا يستطيع استحمال يعني يتحمل يعني ايه النتف يبقى بيزيله كما ذكرت بالموس. قال التي قطع الروائح الكريهه التي تتجمع مع وجود هذا الشعر. فهذا هو ديننا الحنيف امرنا بهذه الخصال لما فيها من التجمل والتطهر والنظافه وليكون المسلم على احسن حال مبتعدا عن تقليد الكفار والجهال مفتخرا بدينه مطيعا لربه متبعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث اخر ان ايه ان ان ان الفطره 10 صار 10 من الفطره هيذكر ذكر هذا الحديث يقول ويضاف الى هذا الى هذه الخصال الخمس السواك واستنشاق الماء والمضمضه وغسل البراجم والعقد التي في ظهور الاثار. قال ويجتمع فيها الوسخ. ده الانسان طبعا بيشتغل ممكن يكون بيشتغل بيعمل فلاح مثلا بيزرع الارض بيشتغل في الطين كده مثلا فبيحتاج انه يحط ايده في ايه في هذه الاشياء فبيجتمع في هذه الاماكن ايه نوع من الاوساخ دي فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه خصصها بالعنايه خصص هذه الاشياء بالعنايه ان انت ايه تحتاط فيها ممكن يكون من اثر العمل ده الكثير فطبعا في بعض الناس دي طبعا مشقه وطبعا دي يعني علامه عن فعوله ورجوله وبلا شك ده عمله الانسان يعني ما يتأفف من هذا الشيء بل هو ده شرف ليه انسان بيعمل وبيجتهد في عمله كثيرا خيرا فطبعا يبقى هو بيزيله بقى ايه بيعتني عنايه بهذا الشيء بقى ان هو ايه يعني يغسله وياخد باله من الشيء المخفي. قال وذلك حين عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر الاستنجاء ايضا عشر من الفطر قص الشارب واعفاء اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقص الاظفار وغسل البراجم احنا ذكرناها نطف الابط وحلق العانه وانتقاص الماء يعني استنجاء. قال مسعد بن شيبه احد رواه الحديث ونسيت العشره الا ان تكون مضمضه. طبعا في اشياء واجبه في هذه الاشياء وبعضها هي كلها مسنونه ذكرنا ان اللحيه واجبه فرض واجب لا واجب ايضا هنعرف الاستنشاق الحكم فيها لما ينزل الى الوضوء. من الأشياء المستحبة أيضا استعمال الطيب العطور. من الأشياء المستحبة استعمال الطيب العطور. يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه طيب عطر، من عرض عليه طيب ومن ذلك يعني قال فلا يرده، من عرض عليه طيب فلا يرده، ما ترجعوش. يعني واحد يقول لك حاط لك بيعملها في ايدك كده، خدت بالك؟ فحط لك الطيب خلاص فعلا. بعض الاخوه يعني بياخد من نفسه كده من اشعار مثلا العطور، خصوصا لما يكون لسه مرتدن جديد، يعني بيبقى ايه الامر بالنسبه للعطور الزيتيه دي بالنسبه له تبقى شديده قوي، مع انها هي الافضل بلا شك، خدت بالك؟ كان في طبعا عطر يعني ايه بعض الناس بيبقى صعب عندنا ان شاء الله، لكن هو سبحان الله من عطوره الطيبه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه المسك مثلا، المسك ده يعني كان يعني اتركه قبل كده على السواك اللي كان باع هنا وشفته هناك. نفس الموضوع بالنسبه للمسك، المسك كان ده كان لونه اسود كده وصعب، وكنت بتيجي تشمه ما تستطعش تشمه. فلما ذهبنا الى المملكه العربيه في مكه والمدينه وشفنا العطور الطيبه الموجوده، فشفنا المسك، هو ده المسك فيه. هو ده المسك الطيب اللي اذا تضعته على بدن سبحان الله يظل في ايه؟ في بدنك فتره طويله جدا وتبقى سعيد برائحته. ف يعني برضه عندك يبقى عندك نوع من يعني ايه يعني ما تبقاش دايما تكسف اللي قدامك كده. ها؟ فهو ربما هو بيدي لك عطر الا تكون بقى حاطط لك عطر في سبيرتو، لا ما تقبلوش. خدت بالك؟ وانت عارفه بيستعمل ده ولا ياكل مش عارف، ما باخدش باسلوب لائق كده واسلوب طيب. انت بتعطي له بيعطيك العطر استعمله وانت كده طبعا ايه؟ يعني حتى لو انت بعد كده نزلته في عجمك اغسله بعد كده، بس انت المهم ما تكسفش قدامك، يعني من باب ايه؟ من باب تطيب النفس لاخوك اللي بيديلك، هو بيديلك طبعا بيك. يعني هو بيعطيك العطر ربما في المسجد مثلا في ازدحام في صلاه الجمعه قبل الخطبه وكده، فالاخوه بيمرون على بعضهم بعض فيعطونا بعضا مثلا نوع من العطر ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم فلا ترده. فلا ترده. خدت بالك؟ فانه خفيف المحمل طيب الرائحه. في بعض الاشياء المهمه تتعلق بهذا الباب اللي احنا الفقر احنا ذكرناه ده، وهو ايه؟ النظافه والاشياء دي يعني كلها اللي احنا ايه مره منها حلق الشعر، منها مثلا استعمال بعض النساء يعني نوع من انواع الزينه المحرمه وانواع الزينه اللي هي مباحه. هنذكر منها يعني ايه؟ سريعا كده بعض الاشياء المهمه. يقول الشيخ احمد قطيبه في كتاب يعني ايه كتاب الشيخ يعني مدار الدليل، كتاب رائع جدا، يعني الشيخ اجتهد اجتهاد بالغ في جمعه وتنظيفه، حاجه كبيره جدا يعني صراحه. في الشيخ احمد قطيبه حفظه الله. يقول يعني فصل واتخاذ الشعر افضل من ازالته. كان للنبي صلى الله عليه وسلم نقل حديث، كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة شعر طويل، وفي بعض الحديث ان شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان الى شحمة اذنه، وفي رواية الى منكبيه طويل الى منكبيه. وروى البراء ابن عازب قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه. قال الخلال: سألت أحمد بن يحيى يعني ثعلبا عن اللمة، فقال: ما ألمت به الأذن، ما ألمت بالأذن، والجمة ما طالت. ده هو بيفسر أيدي بأيدي يعني. وقد ذكر البراء بن عازب في حديثه أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه. مسألة تطويل الشعر، مسألة إطالة الشعر وكده، طبعا الإنسان يراعي هذا الشيء مجتمع لمجتمع. المجتمع للمجتمع. فمثلا مجتمع اللي احنا بنعيشه الان وبنحياه واقع الموجود في البلد، فهذا شيء ربما يعني نفس الانسان ايه لا يستحسنه ولا يحبه. فلو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين قص شعره وطال. خدت بالك؟ فانت ربما اذا اطلت شعرك كان هذا في هذا الوقت يعني تشبه ببعض الناس اللي انت ما بتحبش تشوفه. خدت بالك؟ من المنافقين ومن مثلا العصاة ونحو ذلك يعني. فلما تركها دي تركها. لا ده شيء، خدت بالك؟ لكن لو فعل انسان رايته فعلها ما تنكرش عليه، تقولش لا انت اللي عامله ده وايه اللي مخليه ده، وخدت بالك؟ وكانه هو عمل حاجه حرام او كانه عمل شيء يعني غير مسنون. احنا بنقول ذلك الافضل، الافضل، خدت بالك؟ بعض الاوقات ربما يعني الانسان منتخب من السنه شيء يبالغ فيها حتى تصير بالنسبه له شهره، زي مثلا قص، زي مثلا يعني ايه؟ يعني تقصير الثياب، تقصير الثياب. المبالغه في التقصير ربما اصبح يعني ايه؟ يقصر ثيابه، يكون مثلا زي بعض اخواننا في باكستان ونحو ذلك، خدت بالك؟ هو يصير في الطريق، فهذا الشيء كان يعني مش موجود عند المجتمع المصري هنا، خدت بالك؟ فيصير بقى شهره، فلان يعرف بزيه القصير ده. لا ما تعملش كده، ما تعملش كده. خليك تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فوق ايه؟ خبن، تمام؟ فبالتالي انت ايه؟ تعمل السنه والانسان يحتاط من ايه؟ من يقع في العقب والشهره وكده. فمساله اطاله الشعر انا بقول لك دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان له ضفائر اربعه صلى الله عليه وسلم يضفرهم. خدت بالك؟ احيانا يجمعها صلى الله عليه وسلم جمعا كده. احيانا يفرق شعره من النصف صلى الله عليه وسلم. احيانا يرسله ازداله كده يزله صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على منكبه. ده كان ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فانت لو ربما فعلت هذا الشيء الان فيعني يعني هذا الشيء لا يستحقه البعض فالاولى تركه لهذا الشيء، وانت لم تفعل، انت عملت السنه برضه، خاص الشعر، شعرك حل بمعنى متعارف عليه الان، هذا بلا شك هو ايه؟ المتعارف بين ايه؟ المجتمع. لكن لا تنكر، المهم ان انت ما تنكرش بقى على من اضال شعره. طيب يستحب لايه؟ البعض منا منع هذا الشعر مثلا ربما هو عمل كده، يستحب اكرام بقى. ما تسيبوش بقى هو طبعا ربما يعني في حشرات او ربما مثلا ريحته كده كريهه ونعم ذلك، يبقى هو يتعهد هذا الشعر. ايضا ما يبقاش مفتون بيه. ما يبقاش مفتون فيه. ليه النهار طالع داخل على المرايه، واقف قدام المرايه، يسرع شعره ويسرع شعره، لما يركز نفسه اللي في مخه حاجه. خدت بالك؟ فبعض الناس يعني مسألة الشعر دي بالله التسريحة ويبقى شكله مهتم بيه أم لا، خدت اهتماماته كتير جدا، ويحط له بقى نوع من الأشياء الموجودة اللي مش عارفها اسمها إيه، خدت بالك؟ يحطها في شعره، خدت بالك؟ مثبتاته مش عارف حاجات زي كده يعني نشوفها. فطبعا يعني الوضع الكلام عن إيه؟ عن الاعتناء الشديد جدا بقى، خدت بالك؟ في ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترجل جدا يعني أحيانا، رجل يعني سبع شعره غبا احيانا، مش معنى ان هو يتركه بقى، بقول لك ده هو كان يكرمه لكن ما بقاش يعني واخد وقته كله واقف كان نساء ليل نهار قدام المرايه. لا طبعا، انت بالنسبه لك يعني يكفيك فقط عند خروجك من البيت تقف وتسرح لحيتك، تسرح شعرك، هذا يعني ايه؟ امر، لكن لا يكون بالنسبه لك شيء واخد يعني اهتماماته كلها. مسألة حلق بعض الرأس يسمى بالقاصع اللي هم مسميينه كابوريا. شعر كابوريا، كابوريا، شايفين بقى لعيبة الكورة اللي عاملينها كده، وشايفين مش عارف الناس اللي عاملة كده، وبقى أصبحت نقطة بقى بين الناس نسيت القصد فيها. ديننا مفيش حاجة تقرب. خدت بالك؟ فهنا ده سماه الشرع قاصع. خدت بالك؟ فاللي هو يحلق الصبيان الصغار، ده كان في الأولاد الصغيرين، يحلق لك شعر كده وإيه؟ وسيب شط شعر من فوق الاجرين. خدت بالك؟ هو ده اسمه القصع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نقرا الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه فنهاهم عن ذلك. نهاهم، يبقى الامر ايه؟ تحريم. نهاهم يعني حرام. ها؟ فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله او اتركوه كله. وعن نافع المولى عبد الله انه سمع ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع، ينهى عن القزع. وروى مسلم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض راس الصبي ويترك بعض. فده ما هي عنه، تمام؟ هو باي وسيله بقى باي شكل، خدت بالك؟ طيب واحد يقول لك طيب انا شعري طويل لكن انا ما بعملش كده، طب ليه بيعمل ايه؟ يعني بخففه. انت بتقول ايه؟ بخففه، بروح عند الحناب والحناب غالية النهاردة، فبروح بخفف الجوانب دي فقط وبياخد منها اكتر يعني. طيب دي مش قدع، ده مش قدع، قدع الحلق بالكلية بالموس، خد بالك حلقه خالص حلقه بالموس كده، ويبقى انتوا عارفين طبعا، عارفين الكلام ده، ها؟ ما كلمتش الناس مش فاهمة، لا كلكم فاهمين ما شاء الله. فهنا يبقى شايل سايب الحبة النص، يعمل حبة زي ما شفتوا، يعني بيعمل أشكال وألوان في شعره، خدت بالك؟ فهذا منهي عنه اسمه القطع. طبعا يحرم على المرأة الحلق. مسألة بالنسبة حلق الشعر، حلق الشعر خالص، حلق خالص اختلف العلماء فيه. في بعض العلماء ذهب إلى أنه يكره حلق الشعر بكلية من غير ضرورة، يعني من غير ضرورة أو ما يكونش في عمرة أو في حج، خدت بالك؟ ده بعض العلماء قال كده، منهم ابن قدامة رحمه الله، ومنهم من قال انه ايه؟ انه لا، يعني ايه؟ الاولى عدم فعل ذلك، الاولى عدم فعل ذلك، خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اللي هو ايه؟ لما سئل عن حلق عن شيء قال اما يحلق يعني حلقه خالص او اتركه، تمام؟ يستحب خضاب الشيب بغير الصمت، خضاب يعني حلم، فان مثلا حيته يعني فيها ابيض مثلا شيبه، يبقى يستحب ان هو ايه؟ يغير الشيبه دي بايه؟ بلون يعني ايه؟ بني او نحو ذلك من الاشياء، ولكن ايه؟ ما يبقاش باللون الاسود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب بالنسبه للتحنيط البدن بقى، الايدين القدمين كده مثلا، واما قطب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساء. فلا يستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال. يعني بعض اخواننا من السودان بيعمل كده، تلاقيهم دايما ايه؟ الرجال خصوصا في العرس عندهم بيبقى هذا الامر مش مشهور عندهم في طب العرف عندهم هذا الشيء، لا للرجال يعني ايه؟ لا يفعل ذلك، يحرم على الرجال، اما بالنسبه للنساء يستحب لهم ذلك. طبعا هنيجي لمساله الوشم، ندخل عليها ايه؟ في الوشم اللي عند النساء. طيب في بعض النساء بيعمل رسومات كده بالايه؟ بالحنه دي على ايديها يعني كفيها او قدميها، رسومات معينه دي. ده يدخل في الوشم؟ لا مش في الوشم خالص، اللي هو ده يعتبر يعني بيزال بالغسل وكده، فده مش من الوشم، ده مش من الوشم، فده من دينة المرأة لزوجها، لا حرج ان تدين المرأة لزوجها طالما شان مباح. ودايما يا اخوانا في الاشياء الاصل فيها الاباحه اوعى تقول يحرم الا بدليل، اوعى تقول يحرم هذا الشيء، ما وتبقى انت كده ايه مش فاهم حاجه وما ردش، وتقول يحرم من المراه تعمل كده او يحرم عليك تفعل ذلك، ويبقى انت ما عندكش دليل اصلا ولا عارف المساله ولا ورد فيها ولا تعرف اي حاجه، ويبقى عندك دايما يعني تطلع على طول فتاوى كده بالتحريم. لا خد بالك من ايه؟ من كلمه حرام، ان انت بتحرم شيء ربنا سبحانه وتعالى ما حرموش، دي مساله كبيره جدا، خد بالك لابد يكون معاك دليل قوي، ما فيهوش نقاش، دليل قوي على ان هذا شيء يحرم. فاللي يحرم الوشم، والوشم دي صناعه معروفه عند العرب، كانت موجوده النهارده موجوده برضه، ما زالت موجوده الوشم ده، لكن طرق العمل اتغيرت. كان زمان بيتعمل بإبر يغمسها في البدن ويتركها ويطلع الدم منها لان الشيء الدم، وبعد كده يحط مكان الابره دي كحل، خدت بالك؟ ويتركها تسيب بعد كده اثر. وكان دايما بيعملوها يعني ابهاتنا واجدادنا كده، بيتعامل عدد الاطفال هم صغار، بيتعامل فيه صغير مش حاسس، وخصوصا في يوم يعني ختانه، يوم ختانه بيبقى يوم، كان طبعا خصوصا في الصعيد الامر ده منتشر جدا في الصعيد، ان دي بتبقى فرح بقى عندهم ان ابنه بقى بيختنوا كده، فيعملوا الاشياء دي. هذا الشيء يحكم، ليس طبعا ختان، فمين ختان؟ قلنا في خور واجب، اما الوشم ده يحكم. طيب المسمى عند المرأة دلوقتي باسم تاتو، يقولوا كده تالت هو شفت حاجة تاتو يقولوا كده، فده اللي هو الحرام بالنسبة للمرأة، اللي هو ده اللي هي المرأة تبقى ايه؟ بتعمل أشكال في بدنها وتظل ثابتها، ده يحرم هذا الشيء. أما بالنسبة للحنة بأي صور كانت فده لا حرج في استعمال النساء، ويحرم على الرجال، يحرم على الرجال إلا للتداوي، الا للتداوي. معنى ممكن هو يعني وصف الطبيب ليه ان يعمل كده، خلاص تداوي، يبقى يفعل ذلك الرجل. نعم تعليم على الضروره خالص. قال الحافظ الفتح تحت قوله صلى الله عليه وسلم ان اليهود والنصارى لا يسبقون فخالفوهم. يقول نفس الامام ابن حجر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيطه من الانصار بيض لحاهم فقال يا معشر الانصار حمروا وصفروا وخالفوا اهل الكتاب. قال فقلت يا رسول الله ان اهل الكتاب يتسرولون ولا يأتذرون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرولوا وأتذروا وخالفوا اهل الكتاب. قال فقلت يا رسول الله إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب. قال فقل يا رسول الله إن أهل الكتاب يقصون عذانينهم ويوفرون ثبالهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قصوا ثبالكم ووفروا عذانينكم وخالفوا أهل الكتاب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للتعالي. يعني ده بالنسبة لإيه؟ لتغيير شعر الشيبة اللي هو إيه؟ بلون السواد ونحوه. روى الإمام أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنه قال لعنت الواصلة، لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غيره. فقال الواصلة التي تصل الشعر بشعر الباب اللي هي الكوافير تعمل الشعر ده وصل شعر بشعر تمام، والمستوصلة اللي هي بتعمل لحد أو اللي بتطقف، النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المفعول بها أو اللي بتؤمر تعمل إيه، والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها. قال في التي تنقش الحاجب تخرج شعره بالنقاش. قال في المصباح النقش النتف بالنقاش، والنقاش هي هو المنتاف آلة النتف حتى ترق من الإرقاق، والواشمة التي تجعل الخيلان دمع خال في وجهها بكحل ونحو ذلك بكسر ميم. وذكر الوجه ليس قيضا، يعني بالنسبة للواشمة اللي تحط ايه ممكن اشكال كده في وجهها بصورة معينة يعني. وذكر الوجه ليس ممكن بتبقى ايه برضه في الصعيد بيقول النساء الرعاية رسمة رسومات كده في الوجه المرأة يعني. قال ذكر الوجه ليس قيدا فقد يكون في اليد وغيرها من الجسد اللي هو الوشم يعني ذكرت لك ده تمام، وقد يفعل ذلك نقشا وقد يجعل دوائر وقد يكتب اسم المحبوب كما ذكر الشيخ. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فقال جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصل؟ فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. يعني المرأة دي أصلا يعني بنتها عروسة لسه واخد بالك، وزوجها في رواية أخرى إن زوجها صار كده فهي هتعمله بناء على رغبة الزوج، وصل شعرها جرى مرض فسقط الشعر، سقط الشعر بتاعها، فكأن الزوج نفسه اللي طالب من زوجته فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفصلش بقى ايه طبيعه المرض وكذا وكذا، قال لعن الله الواصله والمتوصله. ايضا عن نفس الروايات عن عائشه رضي الله عنها ان امراه اتتها فقالت ان ابنتي عروس مرضت فتمرق شعرها افاصل به؟ فقالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله، لعن عائشه، والمستوصله عبارة الوصية. وعن ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمتشيمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال له أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني عنك أنك لعنت كيت وكيت. ذهبت إلى عبد الله مسعود تقول له: سمعت أنت قلت كده وكده. فقال: وما لي ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أنا بقول للذي يلعن صلى الله عليه وسلم، تمام؟ قال: ومن هو في كتاب الله تعالى؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال ابن مسعود: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. المرأة تقول عبد الله مسعود: ده أنا شفت أهلك في البيت بيعملوا كده، ها؟ قال: فاذهبي فانظري. فذهبت المرأة فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا. فقال عبد الله مسعود: فقال: لو كانت كذلك ما جامعتها. جامعتها ليه؟ اللي هي أهل. جاءت روايات كثيرة جدا في ايه؟ في كلها في بتدور في هذا الأمر. بالنسبة للوشم اللي احنا ذكرناه، الوشم بفتح ثم سكون، أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يفيض الدم ثم يحشى يعني بنورة أو غيرها اللي هي قلت لك الكحل ده حتى يغدر. وقد يفعل ذلك نقشا، وقد يجعل دوائر، وقد يكتب اسم المحبوب كما ذكرت، وتعاطيه حرام بدلالة اللعن. بالك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لعن الله الواصلة. أيوة، هي الواصلة دي اللي هو شعر الزائد يعني الباروكة، بس كانت في وقت قبل كده يعني في حاجات دلوقتي ايه أحدث من الباروكة، يعني ايه كما يخص النساء ان في حاجات أحدث من ايه من لبس الباروكة. فكل يعني إذا كان يدور في نفس المعنى ده، وصل شعر بشعر، وصل الشعر بشعر اللي هو وصل، يبقى دي الواصلة. طيب بالنسبة للنمص هو إيه؟ الحواجب. قال: إزالة شعر الوجه بالمنقاش. ده عموما النامصة إزالة شعر الوجه بالمنقاش، تمام؟ ويسمى المنقاش من ناصة لذلك. وقال: إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما. طب سبحان الله، بعض الرجال يقوم بذلك يعني دلوقتي في مسألة النمص دي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يجيش جنبها خالص، ما يجيش جنب شعر جنب حواجبه خالص. هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خد بالك ان لما يجي اللعن للمراه اولى الرجل، خد بالك. فباروكه الرجل دي يقال. وقال النووي رحمه الله: يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب. بعض النساء يعني إيه؟ يعني بالنسبة للأمر دوت في نوع من إيه الحرج؟ إن تبع كده بينها إيه؟ يعني بتعمل حاجة حرام؟ لا، بالعكس، ده يستحب للمرأة أن تفعل ذلك. هنكمل كده. بالنسبة للمرأة مثلا، لو حواجب المرأة مثلا متصلة بعضها ببعض، مثلا حواجبها يعني ايه واصلة مع بعض خالص كده، بحيث ان مفيش فرق ايه في المنتصف ده، خدت بالك؟ فربما تتأذى المرأة بهذا المنظر إزاء بالغة، وكذلك زوجها يتأذى من المنظر. ذكر العلماء ان ايه ازاله هذه، بعض العلماء يقول لا، ايضا بعض العلماء يذكر ان حتى ازاله هذا الشيء لا يجوز. لكن القول الراجح ان ازاله ما بين الحاجبين ليس من الحرج. هقول لك ان في بعض العلماء يقول باذن الرجل، يعني باذن الرجل يجوز لها ايه ان تخفف ايضا حواجبها. بعض العلماء ذكر ذلك، خد بالك من متاخرين الملكيه يقولون اذا اذنها الزوج، اذنها الزوج فقط، اذنها الزوج بعمل حواجبها فتفعل ذلك. هذا طبعا مخالف للنص الصريح، لعن الله الواصله ولعن الله الناقصه، مخالفه. وخد بالك ان لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن، يعني خروج من رحمه الله سبحانه وتعالى، خدت بالك دي اشد من ايه؟ من قول لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك، خدت بالك؟ فاذا فالامر فيه لعنه، لعنه على المراه ان تفعل ذلك، وخاصه النبي صلى الله عليه وسلم النساء، لان هذا فعل النساء، هذا فعل النساء. والمراه اذا اطاعها زوجها في ذلك او يدخل معها في هذا الشيء، يدخل معها في هذا الجانب كانه هو ايه؟ يرتضي بذلك. فاذا ازالت المراه ما بين الحاجبين تفعل ذلك، تفعل ذلك بلا حرج. طيب تشقير الحاجب، تشقير الحاجب بمعنى هي ايه؟ بعض النساء يشقرن ايه؟ حواجب عندهم مثلا نوع من التزين للزوج، لا حرج ايضا انها تفعل ذلك، لان ما بتزيدش حواجبها. هتقول لي لا يجوز، الدليل بتاع لا يجوز. تقول لي لا يجوز، هات لي الدليل انه لا يجوز. خدت بالك؟ هي بتشقر شعر حاجبها اللي من باب انها تغني نفسها للزوج. النمص إزالة كلية النمص بعد ذلك. الله أعلم الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في بعض التنبيهات كده، بعض الأشياء اللي إخواننا يعني سألوا فيها نذكرها سريعا. مسألة بالنسبة وقت ختان المرأة، وقت ختان المرأة، قلنا ان ايه؟ طبعا احنا قلنا بالنسبه للذكر يستحب في يوم السابع او ال 14 او ال 21، تمام؟ الاخوه بتتكلم بعد اذنكم، الاخوه بتتكلم. ده بالنسبه للصبي. وقلنا ان الطبيب برضه يحدد الصبي هل يعني يصلح الان ان احنا يعمل له عمليه الختان في الوقت ده، ولا يفضل مثلا بعد فتره معينه 6 شهور بتاع. طبيب يقول كده حسب الحاله اللي قدامه وحسب طبيعه الصبي الصغير. طب النساء، النساء برضو الطبيبه تقول ذلك، وهو طبعا بيبقى ايه؟ يعني قرب البلوغ، قرب البلوغ، سن 9 سنوات 8 سنوات. طبعا بالنسبه للنساء يختلفنا بعضهن البعض، خد بالك؟ فهو يعني ايه يعني، وطبعا بيبقى استشاره ما بين الزوج والزوج. أمر مش أنت الزوجي هو بقى يعني، طبعا الزوج حريص على أهله وحريص على بيته، حريص على إن هو يعني يقوم بعمل المفروض عليه إنه يفعله في بيته، ولكن لابد من استشارة الزوجة، لابد من استشارة الزوجة والأخ بكلامها، ويبقى فيه إيه؟ نوع من الحوار ما بين الزوج والزوجة في كل المسائل، خصوصا في هذه الأشياء، تمام؟ وبتروح هي للطبيبة مع ابنتها مثلا، والطبيبة ترى الامر بنفسه وتشوف هي هل هي تحتاج لعمليه الختان ولا لا. وطبعا تحتاط في هذه الايام، يعني بيقول لك في قانون اجراء التكريم للعمليه دي، خدت بالك؟ فهو بياخد بايه؟ بكل يعني الاحتياطات في هذا الشان. وطبعا الطبيبه برضه هي طبعا لو يعني لو حد اشتكاها او حاجه زي كده بيبقى في ضرر على الطبيبه الان، كل دوت موجود، عسى ان يتغير ذلك فيما بعد باذن الله. فده كان بالنسبه لوقت ختان المرأه، وقت ختان المرأه. يبقى قلنا ان الطبيبه تحدد، مش شرط ان هي تعمل لها، ممكن ما تحتاجش كما ذكرت، لا تحتاج المرأه ان تفعل ان مثلا ان تختن مثلا، لا تحتاج خلاص، يبقى امر بالنسبه لا يحتاج لذلك، طبيعتها كده. لكن ربما تحتاج لذلك، يبقى الطبيبه ايه؟ بتقول كلمتها. ايضا بالنسبه لمساله أنا ذكرت أثناء الكلام جبت سيرة الكوافير، وبعض البعض فكر إن ممكن عمل الكوافير كله حرام. لا، أنا ما قلتش كده، ذكرت في مسألة الوصال اللي هو إيه؟ اللي هو وصف الشعر بالشعر، الحاجة الحرام، خدت بالك؟ عمل الحواجب، الحاجات دي كلها دي حرام، الكوافير ما تعمل إيه؟ طيب افرض في مثلا محل كوافير مفتوح والنساء فقط هم يعني هم الذين التي يدخلن مثلا لهذا المحل، والمرأة يعني وهناك نساء يقومن بعمل هذا الشيء، ده حرام، ده حرام كده، ما يبقاش عندنا في تضييق في كل حاجة. لا، الأمر المباح في سعة، وسع على أهل بيتك، وسع عليهم في هذا الشيء، طالما فيه إيه؟ طالما مسألة فيها أمر مباح، فتبقاش أنت كل في حاجة. كان في يوم من الأيام أتذكر واحد أخي يعني كده تزوج، فجأة في مش عارف كنت تطلع من الشباك تنشر جزار لطيف، هو بينشر جزار لطيف، ده حاجة جميلة، نشر الغزير دي شرف، نشر غزير نفسك في بيتك، أنت هتاخد زوجتك تطلع تنشر ليه؟ أنت نشر مش عارف كده، لكن مش انت قوم نشر، لا انت من بعدك انت تنشر، تمام؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هو بقى يعمل ايه؟ لا كده راح مسك الشباك بتاع بيته وجاب خشب، مسمر خشب، وما فيهاش تطلع، انا بطلع بروح شغلي وباجي، ايه ده؟ هو في حاجه كده؟ لا ده مش حق، ده واحد عاوز يروح لطبيب نفساني. الله، خلي بالك الامر، يعني نسبة الطلاق الآن كثيرة جدا في المجتمع الإخوة. أنا أحذر والله تحذير شديد جدا في المعاملة، خصوصا الإخوة مع أزواج، خصوصا الإخوة مع أزواج. الأخ يتودد ويتقرب في البداية لكل الناس، حتى للبواب بيتقرب له، بواب العمارة رايح بقى لزوجه، وأول ما ينال غرضه إلا ما رحم ربي يعني، ها سبحان الله، كان قالب كل شيء، والكلام بحذافيره وقاعد النهار على النت ومش فاضلها وقاعد ورايح جاي. خد بالك، انت بتطلع، انت بتخرج من بيتك، انت بتروح تشتغل، تقابل صحابك، بتروح دروس، قاعده في البيت هي النهار. خد بالك النقطه دي، احتاط ليها، خد بالك. بيقول لك عايزين نعمل دايما كده، تلاقي اخواننا كاتبين يعني نوع من التقارب بين يعني التيار السلفي والتيار الإسلامي عموما، يحصل نوع من التوافق ما بينك كده، دي مطلوبة. طب اعمل توافق مع زوجتك يا شيخ، انت في وادي وهي في وادي، والله هنرى العجاب، بيرى الامر العجاب ما بين بعض الناس، يعني لا اعمم، لكن بعض الناس كده، خدت بالك؟ وشايف ان هو لما يمشي وهو يطلع قدامه ويمشي ورا، قمه الرجوله ان هي ماشيه هو قدامه ويمشي وراه كده. لا، هو يبقى في كده، خد بالك، النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو عائشه رضي الله عنها، شوف كيف كان يعامل عائشه رضي الله عنها، هو ده اسوتنا صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعني. بعض اخواننا نبهني جزاه الله خيرا ان احنا خرجنا كتير عن الكتاب، لكن محتاجين برضه، مش مساله يعني ايه مقفوله بالكتب وكده، لازم برضه بلاب النصيحة، بلاب واحد ننصح نفسه وننصح إخوانه. الإخوة مطالبة بالموجود في الكتاب بتاعها، بس كل اللي أنا ذكرته دوت التوسعات اللي إحنا ذكرناها دي من باب العلم بالشيء، العلم بالشيء، خصوصا إن يتناسب ما ذكرناه في إيه؟ في هذا الباب، تمام؟ فإذا أنت يا أخي لما تبقى أنت تعامل زوجتك معاملة حسنة، قلت لك ضربت لك مثال من النبي صلى الله عليه وسلم، الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، لما جار سارع سابق عائشة، سبقته عائشة رضي الله عنها وارضاها، النبي حطها في دماغه، ما عندهاش، حطها في دماغه، وبعد فترة فسابقيه سابقته، فهو سابقها المرة دي، قال هذه بتلك، وعلى واحدة، شوف الأسلوب. هو ما انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عائشة فوق ظهره ويمشي بها، بيعمل كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب وهي دي بقى يعني ايه بقى؟ وكانت تقول كان يمارس بين أهله، يعني بيخير الحاجة ويعمل الأشياء، وإذا سمع الأذان كأنه لا يعرفه، ما يعرفهش، خلاص شيخ، يبقى أنت يعني وسع على أهل بيتك، خصوصا الآن النور ضيقة والنور صعبة، اللي عنده غرفتين وصالة ده عايش في قصر دلوقتي بالنسبة له. اللي غرفتين وصالة ده مثلا عنده حمام موازع خطرات البيوت ضيقة. فأنت وسع، خرجهم خرجهم فسحهم طلعهم للبيت. ياش انت قاعد وانت تتمشى وتروح وتيجي وهي قاعدة في البيت ومفيش الأمر ولا كأني بلاتنا موجودة في البيت. واحد يتكلم والله من اللي يسمعه ومن اللي بيشوفه دايما أسباب الطلاق تبقى كده تبقى كده خطرات وشي دخل في القلب يظل ايه يزداد يزداد حتى يصبح كره يبقى قاعد معاه في البيت وفيك ازاي. فأنت لو خرجتها فقط خصوصا يعني نسائنا يعني مش النساء اللي عايزة تروح فيها انت مجرد بس ما تذهب معها وتمشى شوية كده أماكن خلاص مسألة تبقى جميلة جدا. ما بس ايه يعني تذكير النفس. يبقى عمل التوفير على حرج انها تعمل طالما مع حدود النساء فيش اختلاط في الأشياء المباحة يبقى ايه يجوز لها واحنا نحب ذلك حتى يكون عندنا يعني زوجاتنا وبناتنا من ايه من يكون بهذا العمل. كما ذكرت يعني المطلوب من حضراتكم فقط الكتاب، الكتاب فقط اللي موجود عندنا. نسخة كتاب الوضوء هنعود في وقتنا بس عشان خاطر ايه نسافر. الوضوء نقول لغة مشتق من الوضاء، هنجاوب على الأسئلة حاضر. الأسئلة بتاعت حضراتكم كلها هنجاوب عليها النهارده إن شاء الله. الأخوة تذكرني بس قبل دخول وقت العشاء بربع ساعة. ماشي؟ قال مشتق من الوضاء الحسن والنظافة وشرعا استعمال الماء من الأعضاء الأربعة في الأعضاء الأربعة والوجه واليدان والرأس والرجلين على صفة المقصودة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. خد بالك شوف كلمة الوضوء في الوضوء بالفتح والوضوء بالضم. كذلك الوضوء ده الماء اللي انت بتستعمله نفسها. الوضوء العمل نفسه زي السحور والسحور الفطور والفطور. السحور الاكل اللي هتجيبه وتحطه تسحره. السحور اللي انت بتاكل دلوقتي تمام فعل نفسه تمام. شوف بيقول لك مشتق من الوضاء الحسن، فكأن الانسان عندما يتوضا كانه بيحسن وجهه وما ايه واعضاء بدنه اللي هي بتصلي دي تمام سبحان الله. فدي طبعا مساله عظيمه جدا. قلت لاخواننا فيما سبق يعني الاخوه اللي بتتعلم اي حاجه اعملها له. حاول انت تتعلمه وتعرفه تعمل هذا الشيء. ضربنا مثال بالسواك وما شاء الله الاخوه اشترت في كلاس سواك بره حاجه جميله. فالاخوه اللي ما اشترتش السواك او ما عندهاش سواك وسمعوا الكلام يراجعوا نفسهم. يقول لك السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وقاعد وانت بقك ما عملتوش ولا سنك بتاعك من الجمعة للجمعة دي يبقى انت عاوز ايه مراجعة ولا لا؟ اكيد انت عايز مراجعة. يبقى لازم انت تحرك نفسك باللي بتعلمه. يقول لك عايز اعرف انت ماشي. واحنا خلي بالك احنا بفضل الله اول ما هتوصل تنتهي من كتاب الطهارة هتلاقي الكتاب بتاعك ده بفضل الله بيجري جامد. فالاخوة بس تذاكر، الاخوة تذاكر، تذاكر الأدلة وتذاكر المسائل الموجوده عندك. كتاب جميل جدا مختصر يعني مش هتلاقي افضل من هذا الكتاب خصوصا في بدايه طلاق العلم كما ذكر. فيقول وشرعا استعمال الماء في الاعضاء الاربعه. يبقى الايه؟ الوضوء شرعا استعمال الماء في الاعضاء الاربعه على صفه المخصوصه. يقول ذلك مخصوصه في الشرع اللي هو بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم وبينتها لنا ايه؟ الايه الكريمه. على وجه التعبد لله تعالى. يبقى انت بتتوضا وانت بتتوضا لتعبد لله سبحانه وتعالى. لو واحد يعمل كده وخلاص ومش بنيه الوضوء يبقى مش خلاص يبقى ده بينظف نفسه اي حاجه. ولكن عندما يكون بهذه النيه الطيبه هو ايه عمل في تعبد تقدر عليه باذن الله تعالى. قال وحكمه انه واجب على المحدث اذا اراد الصلاه. ممكن تكون انت يعني احدثت مثلا دخلت دوره الميه قضيت حاجتك وما بتعملش حاجه يعني خلاص مش بشكل متوضئ يعني مش الافضل انت تكون دايما حالك يكون دايما في ايه؟ في وانت متوضئ ده الافضل تمام. ده هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن احنا بنقول ايه؟ واجب امتى يكون واجب؟ عندما تريد ان تصلي يبقى لازم اصلي لازم تصلي. وما في حكمها يقول كالطواف. بعض من يقول ان الطواف لا يحتاج الى وضوء لكن الراجح انه ايه؟ كالصلاه الا ان بعض ولا بعده الكلام تمام. ممكن تغلي من جنبك تغلي من ورك لكن ايه كالصلاة، ما يشترط للصلاة يشترط للطواف. والنبي صلى الله عليه وسلم منع عائشة من تبع رضاها عندما كانت حائض، قال افعلي ما يفعل الحياة إلا أن إلا ألا تطوفي بالبيت، منعها النبي صلى الله عليه وسلم من تطوفي بالبيت. فلو كان الطواف من غير وضوء نفس الأركان الأخرى لكان إيه تفعل ما يفعل الحياة في كل حاجة، لكن تفعل ما يفعل الحياة وقوف بعرفة ذهاب من المزدلفة كل ما فعله الحجاج هي ما تفعله عائشة رضي الله عنها إلا ألا تطوفي بالبيت. يبقى العلة فمنعها من الطواف بالبيت إن إيه؟ إنها على غير طواف. مس المصحف هنجي له برضه، ولكن مس المصحف لابد من إيه؟ من وضوء، وهيبقى فيها كلام شوية بالنسبة إيه؟ لما دول كان الراجح في مس المصحف أنه لابد إذا أردت أن تمس المصحف تمسكه بإيدك لازم تكون طواف. ده الراجح وعيني دليل دلوقتي على كل ده. المسألة الثانية الدليل على وجوبه وعلى من يجب وماذا يجب. قال تعالى: أما دي على وجوبه يبقى ده يعرف، أذكر الدليل على الوجوب. خلاص الدليل موجود عندك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وسلم هذا دليل القرآن من كتاب الله تعالى. الدليل الأول. الدليل الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير ظهور غير وضوء، تمام، ولا صدقة من غلول، سرقة، سرقة من غنيمة، غلولا سرقة من الغنيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. فأصيب ذلك كتاب وسنة وإجماع. وأما على من يجب فيجب على المسلم البالغ. خد بالك يقول لك يجب على المسلم، يبقى خرج للغير المسلم. لو غير مسلم توضى زينا كده وهو بيحبنا وبيحبه مثلا يعني، ها ما ينفعش منه، ها لابد من يكون مسلم البالغ، العاقل. يبقى لو هو صبي صغير خلاص يتعلم، لكن نقول له يجب عليك؟ لا يجب عليك. العاقل واحد ممنون وعاوز يخلي هو ممنون اصلا، لا يعني ده شبيه اشبه كما قال العلماء بالبهائم، فهذا ايه يعني معذور بهذا المرض. اذا اراد الصلاه وما بحكمها، قلنا حكمها كمثل المصحف وكالطواف. واما متى يجب، فاذا دخل وقت الصلاه او اراد الانسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، والا لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومثل المصحف. انت عاوز تقرا في المصحف خلاص بطل ترى في ساعة، ها؟ لكن انت راكب بجو مسافر القاهرة مثلا وانت مش متواضي وعايز تمشي في المصحف وعاوز تقرا تراجع، تقرا من حفظك عايز تراجع، اقول لك ما تمشي المصحف؟ لا في ضرورة امشي المصحف اقرا وحطه طالما ايه؟ يعثر ان انت تستطيع ان تتوضي او لا تستطيع التيمم، مش قادر تتيمم مثلا، افرض في قطار خلاص ممكن تذهب الى دورة المياه في ميه هناك، ده قطار فاخر يعني، لكن انت ممكن تركب حاجه ما مش موجود فيها حاجه من دي خالص، في تراب في الارض اتيمم بالتراب، تمام؟ نقول عندما يعني تفقد الماء والتراب خلاص يبقى ايه بيقولوا ايه؟ فقد الطهارة زي المريض مرض لا يستطيع معه ان يتيمم ولا يستطيع ايضا ان يتوضا. طب هنقول ما تصليش؟ لا هتصلي، صلي يبقى الصلاة فقد الطهورين الاثنين، وخد بالك مع وجود المية ومع وجود التيمم. هذا برضه هذا الشيء برضه أراد أن يقرأ المصحف يبقى دي إيه؟ فتوى لهذا الإنسان. لكن الحكم العام في قراءة المصحف، قراءة المصحف لابد من الوضوء، الإنسان يكون متعود. المسألة الثالثة في شروطه، قلنا الشروط أول ما يقول الشروط يعرف العلامة على طول قبل الوضوء. يبقى الحاجات دي اللي هنذكرها علامات على الوضوء، قبل ما تتوضا لازم تتوفر هذه الشروط. الموجودة دي يعني. يقول ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي: الإسلام والعقل والتمييز. دي دايما هتلاقيش التلاتة دول في كل عبادة من العبادات. الإسلام العقل التمييز، الإسلام العقل التمييز، تمام؟ في كل عبادة شروط تحفظوها كده: الإسلام العقل التمييز. الإسلام والتمييز، سن التمييز يختلف من فقهاء لفقهاء، لكن يعني سن التمييز هو 7 سنوات على أكثر العلم، إن سن التمييز 7 سنوات. لكن ممكن صبي صغير عنده 5 سنوات لكن نبي جدا وفاهم ويفهم، خدت بالك؟ وممكن إنسان تاني عنده 10 سنين لكن يعني مبتلى فهمه يعني ضعيف لا يستطيع فهم. لكن قالوا العلماء كده إيه؟ إذا سألته جواب أجاب. قالوا كده إذا سألت هو أجاب على سؤالك، دي على علامة على تمييز، تمام؟ لكن في عموم السن هو إيه؟ 7 سنوات عند إتمام 7 سنوات، ده عند الفقهاء. فالإسلام والعقل والتمييز بشروط، فلا يصح من الكافر ولا من المجنون، ولا يكون معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز، يعني أقل من كده 5 سنوات 6 4 سنوات أو نحو ذلك. النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، لابد من اشتراط النية. فالنية محلها القصد، محلها القلب، ها؟ ما نقولش نويت إن أنا أتوضى وضوء صلاة الظهر، مفيش كلام، مفيش كلام، خدت بالك؟ لابد إن أنا النية محلها إيه؟ ومعنى النية قصد فعل، يعني أنت انتويت على شيء أي قصدت فعله، ده معناه. فطالما أنت انتويت إن أنت تتوضى، قمت تتوضى عشان تصلي الظهر، خلاص يبقى لا. لكن إحنا بنقول إيه؟ الأفضل إن أنت تستحضر النية في كل الوضوء، استحضار النية، تجدد نيتك حتى تنال الأجر والثواب الأعظم في وضوءك. ولا يشرع التلفظ بها لعدم ثبوتها، يعني صلى الله عليه وسلم، بل هي بدعة، بل هي بدعة. لا يجوز التلفظ بإيه؟ بالنية في أي عبادة من العبادات إلا فقط في الحج والعمرة. خالف في ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال حتى في الحج والعمرة ما تقولش لا بك اللهم حج ولا بك اللهم، ده هو خالف كده، هو خدت بالك؟ ولكن هو النية لا يشترط، النية لا يشترط، آسف، لا يشترط، يعني إيه؟ لا يصح تلفظ بالنية في أي من العبادات إلا فقط في الحج والعمرة. لبيك اللهم بعمرة، قل ذلك عند ألفك الإحرام، صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا جميعا حج وعمرة. الماء الطهور، الماء الطهور، إحنا خدناه بقى في الدوش، والله يا ربنا لازم يكون عندك كراسة وعاملها لنفسك وواجب لنفسك، وكل يوم تطالع الفقه وتذاكر اللي خدته. هتيجي في وقت من الأوقات هتلاقي المعلومات مش قادر تلمها، ويحصل يصعب عليك إن أنت تبقى قاعد وعندك حاجات وعاوز تجيب الأول والآخر. لازم أنت تبدأ دلوقتي وأنت في المقدمة، احرص على إن أنت تدون جميع المعلومات، تطالع، تقرأ، يبقى عندك، تحط نفسك أسئلة، حط نفسك أسئلة، أنت خدت مثلا أبواب كذا وكذا وكذا، أنت يعني أنت حط سؤال لنفسك وأنت جاوب عليه، كأن أنت بتستفتي نفسك، خدت بالك؟ من باب إيه؟ التمرين، من باب التمرين. وممكن أنت تلاقي نفسك وقفت في سؤال معين، ذهنك جاوب، خلاص حط سؤال كده، نجتهد فيه مع بعضينا. قال الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به، قلنا النجس هو إيه وعرفناه لو تذكر. إزالة ما يمنع وصول الماء، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من جمع أو عدين ونحوهن كطلاء الأظافر الذي يعرف بين نساء المناكير اللي بيعملوه النساء، خدت بالك؟ فهي حطاها مثلا لعلها مثلا في وقت حيض، وهي يعني حاطة طالة ظفرها بمجيب نوع التزايد من زوجها، لحق. فإذا أرادت أن تغتسل لابد أن تزيل إيه؟ هذا الطلاء الموجود على ظفرها، لابد من ازالته. طيب واحد شغال مثلا صنايعي بويا مثلا، وايدين عليها الزيت بويا وكده، وعاوز يتوضا، يزيل هذا الزيت الموجود على بدنه ان امكنه ذلك، يزيله بما يستطيع. عنده مثلات مثلا غاز او جاز او حاجه زي كده مثلا، هو بيزيلها وبيتوضا بعد كده. طيب هو ازال، لكن في باقي اثر عند يعني الامر ما يبقاش فيه ايه؟ في نوع من المشقه. اذا اشتدت يعني إذا اشتد الحرج رفع هذا الحرج. إذا اشتد عليك وأنت طبعاً هو إنسان ممكن هو حريص على الصلاة، حريص على الصلاة، لو إحنا شدينا عليه الموضوع دوت هيقول لك طب أنا هصلي بقى مروح، ويأخر الصلاة في الصلاة في الصلاة لنفسه إيه؟ جمع. هو إنسان ضعيف، إنسان ضعيف خد بالك، خد بالك، لأن أقول لك لا الشرع يعني يوف خد بالك، زيل هذا الشيء اللي على بدنك من طغاء أو من أشياء البوية والموجودة على جسمك، أزلتها خلاص، ما أزلتش أنت بستعدك خلاص توضى وتوكل على ربك. طالما إيه؟ أنت سعيت في إزالتها، سعيت في إزالتها، ومفيش يعني خدت الرسول وخلاص أنت دلوقتي صليت الظهر، لعلك أنت مثلا عايز تصلي المغرب وأنت موجود في الشقة وبتبيض وشغال ومثلا كل المعاني دي استحضرها أنت. خدت بالك؟ وهو عاوز يصلي، الراجل بينزل يصلي من المسجد وبيطلع كل ده، فلازم يعني انت ايه يعني يكون هو برضه في نفس الوقت يعني الامر اللي فيه يسر. يبقى ده ما يمنع وصول الماء الى البشره ذكرناها. الشرط الاخير الاستجمار او الاستنجاء عند وجود سببهما لما تفرط، يعني هو دخل دوره الميه قضى حاجته ويبقى يستنجي. افرض نسى، نفترض ذلك نسى انه استنجى، خرج من دورة المياه وعمل أي حاجة تنسى، افترض ذلك، ودخل وقت الصلاة دخل الفوضى بسرعة ودخل الصلاة وهو بيصلي افتكر إنه ما استنجاش، يبقى يعمل إيه ده؟ يطلع على طول الصلاة، لأنه شرط من شروط الوضوء، وهو الوضوء كده إيه؟ أصبح مبطل، يعني مبطل الوضوء، يبقى عليه إيه؟ إعادة الوضوء من جديد. تمام؟ يبقى يروح يستنجي ويتوضا تاني. ذكر مع ذلك الموالاة والترتيب وغسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. دي مش من الشروط، دي من الفروض. الأشياء اللي تفرق هو عنك ليست من الشروط، لأنها إيه؟ الشرط قلنا يسبق العمل. فالموالاة داخلة بالعمل، بيبقى العضو ده بعد العضو ده بعد العضو ده، موالاة بسرعة ورا بعض. تمام؟ فدي الموالاة. الترتيب ممكن مرتبة بنحو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها ماشي، لكن هنقول إيه؟ الشرطين دول بتاع الموالاة والترتيب دي من الفروض وهتيجي دلوقتي. المثال الرابع على الفروض وهي أعضاء. فروض معنى الفرض، احيانا لك فروض واركان، احيانا الفروض بمعنى تيجي معنى الاركان. في بعض العلماء بيفرق ما بين الفرض والواجب زي الاحناف، الامام ابي حنيفه رحمه الله يقول ان الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، دي في الاصول ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، اللي هو ايه بقى؟ القران والاحاديث المتواتره. ده ايه؟ ده اللي ثبت قطعي الثبوت. والواجب ما ثبت بدليل ظن الثبوت هو الاحاديث الاحاد. طب ايه الكلام ده كله؟ هل ده بالاخر يفرق ما بين الفرض والواجب في العمل نفسه؟ لا يفرق. بمعنى ان الاحناف في الفرض والواجب يتفقون مع جمهور العلماء في الواجب. الواجب عندهم هو ده ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، خدت بالك؟ فده ايه؟ يقول لك ده عزيمة الإلزام بحيث يساب فاعله ويمدح ويذم تاركه ويعاقب. ده لمين؟ ده الواجب، كل فرض معنى واحد، خدت بالك؟ لكن هما الإمام علي فقط اللي فرق ما بين الفرض والواجب بإيه؟ بمسألة الدلالة دي، قطعية الثبوت وظني الثبوت. في الآخر خلاص هي واحدة عند الجمهور برضه. يعني بيتفقوا ايه في ان هل ينفع ان هو يترك الواجب يعني عند ابو حنيفه؟ لا، هو يقول لابد من فعله، لابد من فعل الواجب، لكن هو ايه مساله ايه يعني اصوليه فقط عند الامام ابي حنيفه. يقول هي سته، يبقى تعرف كده تقول اول ما اقول لك اذكر يعني ايه فروض الوضوء او يعني ايه عدم فروض او نحو ذلك من الاسئله، يبقى انت ايه؟ يبقى انت عارف انهم ست حاجات، سته حضرتك كده بالترتيب ودليلهم. فقال غسل الوجه بكامله بقوله تعالى إذا قمتم إلى صلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن المضمضة والاستنجاء؟ لأن الفم والأنف من الوجه، الوجه من المواجهة، مواجهة الشيء. طب اللحية من وجهها يعني هو إيه؟ أو مطير فضة يبقى من منابت الشعر المعتاد. طب واحد أصلع في الشعر هيجي بقى فوق خالص، لحظة، من منابت الشعر المعتاد من هو البدر المكان هنا. طب واحد شعره نازل طويل هيغسله مع شعر مع وجه، تمام؟ فاحنا قلنا ان هو من منابت الشعر المعتاد الى اسفل الظهر وشحمتي الاذن، هو ده الوجه، تمام؟ يبقى الحته اللي موجوده هنا دي اللي تحت الابطال بتاعك من الوجه، من بعضهم قالوا مش من الوجه، هي من الوجه. الصدغين دول برضه من الوجه، خدت بالك؟ هو بيقولوا كده ليه؟ لان ممكن ناحيتك انت تبقى خفيفه، حته خفيفه، فممكن في حته هنا. طب لازم كل ده الماء يصبه، يبقى ده الماء ايه؟ يعم الماء جميع الوجه، تمام؟ في غسل الوجه اقول لك غسل الوجه يعني امرار الماء على العضو، غير المسح، مسح الميه بايدك وتمسح، اما الميه اللي لابد تجري. والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضا من قطح، خد بالك اللي بيجي النهارده سبحان الله، يعني الواحد يشوف بعض الناس يعني عند الوضوء يفتح الحنفية على الآخر ومية نازلة منها، واخد بالك، ويقعد يفكر. المية دي يا شيخ، المية دي غالية جدا، في السعودية هناك بيدفعوا يعني فلوس كتير جدا عشان المية، فأنت يعني احرص على هذه النعمة العظيمة اللي بين إيديك دي، خدت بالك؟ خلاص، عود نفسك يا شيخ، عود نفسك والله على النعمة دي، إن أنت تقتصر هذه الأشياء، خدت بالك؟ مش مفتوحة كده على الآخر وأنت عمال إيه؟ تاخدها مش قادر تستعملها من كثر ما هي منتفعة. يقول المضمرة والاستنشاق، المضمرة والاستنشاق. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل، حديث خاص، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنشق، كأنه يدخل المية ثم ليه يخرج. دي كلها من نوع ايه؟ يعني النظافة حتى تستطيع التحكم في القراءة وانت بتقرأ، خدت بالك؟ فكان دي ايه؟ عامل مساعد لايه؟ لخروج الاحكام التجويد واثناء القراءة سهلة، خدت بالك؟ فلذلك ايه؟ فمن العلماء من قال ان المضمضة والاستنشاق على الوجوب، ومن العلماء قال على الاستحباب، خدت بالك؟ قال على الوجوب ليه؟ لحديث ده فرقوا ما بين المضمضة وبين الاستنشاق. قال ان المضمضة المستحب والاستنشاق لو استنشاق يعني ادخال المية، الاستنشاق خروج الماء. واخد بالك؟ فده ايه؟ فده هناخد القول الواجب، ناخد القول النووي. لان ايه؟ لان يعني في حديث خاص فليجعل فيها في ماء ثم ليستنشق. فليجعل فيها في ماء ثم ليستنشق. اي نعم ان الايه لم تذكر المضمضه والاستنشاق لكنهم من الوجه. خد بالك؟ الايه لم تذكرها، يعني العلماء اللي ردوا قالوا ان هو يستحب وليس بواجب، قالوا دليلهم في ايه؟ قالوا ان الايه عممت ولم تذكر الايه؟ المضمضه والاستنشاق. قلنا ماشي، كلام صح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خصصه في حديث خاص، قال فلاجع في تنفيه منها ثم ايه؟ يستنفر. طيب برضه في دليل قوي جدا، دليل قوي جدا للامام الشافعي. دليل جميل جدا، ودليل يعني فعلا يعني يخلي واحد يبقى كده يعني هو بيقول انه واجب يبقى مش طالعه من قلبه يعني. ليه؟ قال يقول الامام الشافعي رحمه الله: لم اسمع او لم ارى احد من العلماء يقول ان من ترك المضمضه والاستنشاق ان يعيد الوضوء. ما سمعتش. ان يكون متعمد انه يترك الاستنشاق ويترك المضمضه، متعمد يتركهم، لم اسمع انه ايه؟ أن يأمر بإعادة الصلاة أو بإعادة الوضوء أصلا. فده دليل قوي، يعني يقول الإمام الشافعي يعني إيه؟ دليل قوي جدا. غسل اليدين إلى المرفقين. اثنين، المرفق ما يترفق به الإنسان أي ما يتكئ عليه. مرفق. فيقول غسل اليدين إلى المرفقين ليس إلى بمعنى حتى أو الحد. لا، إلى بمعنى مع. إلى هنا في الآية بمعنى مع المرفقين، غسل اليدين مع المرفقين، يعني أنت بتيجي تغسل إيدك، يبقى احنا عرفنا الواجب ولا ما ننساش، الواجب غسل الواجب كله كده؟ واخد بالك؟ جميع الواجب، كذلك اللحية، يعني العيون الكثيفة يضرب المية في وجهه ثم يمسح جميع يعني وجهه كله مع لحيته. المرفق، المرفق كما ذكرت ما يرفق به الإنسان هو إيه؟ يتكئ عليه بيديه، تمام؟ طيب يعني هل المرفق يعني إذا المرفق يعني إلى فقط لا مع المرفقين، هل يصل إيده مع المرفقين، تمام؟ قال تعالى وأيديكم إلى المرافق معنا مع المرافق. اللي قال بعدم الربط ده لهم من جمل أدلتهم ده. يعني ده القول القول الراجح الراجح عندي الواجب إنه واجب. وده اللي ذكره الشيخ أحمد أيضا. الاستنشاق غير المضمضة، المضمضة لا الاستنشاق عشان فيه حديث مخصوص فيه. ناصر بيسع؟ احنا بنحدد نشوف فيه. ها؟ بص هي لو النهار فرحان جدا قلت ايه؟ الوقت بقول مع اخواني بقى هنقعد لحد ما نخلص لحد مسح الغرفين واحنا شفنا غسل اليدين مع المرفقين ايوه اول الصوابع ايوه لا الكف الاول هنا ده اليد كلها اول هنا ايوه يديني مع المرفقين الصوابع مش معايا شيخ؟ نعم الصوابع إذا كلها شيء، إذا كلها، طيب، لا، هو عايز يجيه ويسيب الكف، الكف نفسه دي من السنة، الكف اللي هو يجيه دي من السنة. طب بسرعة كده حتى نخلص الفروض وندخل على الأسئلة بتاعت حضراتكم. يقول مسح الرأسي الرأس كله مع الأذنين كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق، الباء هنا في بعض العلماء قال إن الباء للتبعيض. أي بعض رؤوسكم ودي موجودة عند النحويين عند اللغويين عند اللغويين اللي هي إيه؟ إنها قالوا إن الباء للتبعيض تمام؟ ولكن أكثر العلماء على أنها للإلصاق بمعنى إيه؟ بما امتسقت أيديكم بالماء امسحوا رؤوسكم خدت بالك؟ برؤوسكم قال مسح الرأس كله مع الأذنين مسح الرأس كله مع الأذنين في صحابة قالوا له إنه أقبل وأكبر وفي صحابي هو وائل بن حجر وفي صحابي ايضا صحابيه ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم اكبر واقبل يعني ايه الكلام ده؟ يعني منهم من قال انه يبدا من هنا مسح الراس لحد ما يسمى بالقفه ثم يعود مره ثانيه تمام؟ وفي من قال يبدا من القفه الى مقدمه الراس ثم يعود ما دام لا اكثر اهل العلم انه يبدا ثم يبدأ ثم ايه يعود مسح الرأس كله كده وايه وبالاصبعين مسح ايه الاذنان الاذنان من الرأس الاذنان من الرأس قال امسحوا به رؤوسكم قال وقال صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس بعض ما ضعف الحديث لكن الحديث حسن فيجزي مسح بعض الرأس دون بعض من العلماء من ذهب الى مسح البعض زي الامام الشافعي قال حتى مسح ايه اقل ما يطلق عليه البعض يعني ثلاث شعرات وقال ان ممكن شعر واحده يمسحه ده مثلا الامام الشافعي واخد بالك حضرتك لكن ايه ومين وقال ايه بقدر الناصيه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى ايه عمامته صلى الله عليه وسلم واخد بالك حضرتك فانا ايه طبعا النساء ان يجوز المراه ان تمسح على ايه على الخمار كما كانت تفعل يعني النساء النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن ذلك اخت بالك عائشه رضي الله عنها فممكن المراه ممكن لابسه الخمار والصعب ان هي تقلع الخمار فممكن ايه اسفل الخمار تمسح ويبقى ايه اجزائها مسح الراس تمام لكن السنه بالنسبه للرجال مسح جميع الراس مسح جميع طب شفت واحد مسح حته كده من راسه ما ينفعش انت تقول له ما ينفعش قول له السنه دي حاجه مسح الراس كله هنا يقول لك فلا يجزي هنا يقول لك فلا يجزي مسح بعض الراس دون بعض ده قوله لكن اقوال اخرى يجوز مسح الجزء من الراس لكن انا بقول لك لا الاولى هو القول ده هو الاولى لكن بمعنى ايه؟ بمعنى هل يجزي؟ لا يجزي لو مسح بعض راسه يجزي. لكن نقول له خالف السنه. نقول له خالفت السنه. السنه مسح الراس كله. السنه مسح الراس كله لكن انا يعني ابطل وضوءه بانه مسح بعض راسه ده بالذات. يعني بقول لك يا امام ده خلاف معتبر من الفقهاء. يبقى انت خد بالك دايما انت ايه دايما هنا يبقى انت عندك ميزان في كايه في كلامك. يعني مثلا دي معنى ايه؟ يعني مثلا احنا بناخذ بقول ان النقاب واجب فرض. عندنا قول واجب وفرض معنى واحد اللي ده قول الجمهور. امام يعني فقط الفرض ما بين الفرض وايه والواجب. فاحنا بناخذ بقول ان النقاب فرض واجب على النساء بنتعبد لربنا بهذا القول. طب هل معنى ذلك ان مفيش اقوال ثانيه بتقول ان النقاب سنه مستحب؟ في اقوال معتبره ها. فالواجب عليك ان انت ايه تبقى تقول ذلك، خصوصا لو كنت في درس وبتشرح الكلام دوت يبقى تقول القولين. يعني نقل فضيله الشيخ احمد طيب حفظه الله يعني قصه حصلت معاه والشيخ محمد اسماعيل حفظه الله مع الشيخ ابن عثيمين في السعوديه، وكان الاثنين حاضران في الدرس. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان بيتكلم في فرضيه النقاب يعني غطاء وجه المراه، وتكلم في الادله وذكر ان المخالف ذلك المراه سافره وامراه كده يعني، وشدد جدا على المراه التي تبرز وجهها، ولم يذكر اي دليل ولا اي قول لفريق المخالف. قالش حق خالص، فقط تكلم على ايه؟ على وجوب النقاب. بالمناسبه ان هناك يعني حدثني بعض الناس ان في بعض اخواتنا من الموجودات حريصات على ذلك وتنقبنا يعني منذ فتره بسيطه، فدي حاجه بفضل الله عز وجل يعني جزاهم الله خير. فمساله بقى ايه انت يعني فكان الشيخان الشيخ احمد والشيخ محمد هم تعلموا ان هم لازم الدليلين تقول القولين، قول بدليل قول المخالف، ده من اداب العلم ان تقول القول ده وتقول القول ده. تمام. فلما انتهى الدرس ذهب فضيله الشيخ احمد والشيخ محمد جزاهم الله خيرا الى العلامه ابن عثيمين، فقال له يعني تعلمنا منك ان لابد من يعني القول الاول القول الذي انت تتعبد ربنا به والقول المخالف لك. قال الكلام ده في مصر، الكلام ده تقولوه هناك عندكم في مصر، هناك النساء اكثرهن متبرجات اصلا، فلما تقول ان في ده قول كده وفي قول كده لعل المراه اللي هي اصلا مش متحجبه خالص دي فتتحجب يبقى امر عظيم. اما انا عندي هنا الاصل ان النساء كلهن منتقبات يبقى انا افتنها. شفتي بقى ايه؟ دي قوه وفراسه العالم انه يراعي المجتمع اللي هو عايشه. المجتمع اللي هو عايشه فلو هنقول القول المخالف فممكن من بعض النساء يعني ياخذ من ذلك فاذا هي ايه؟ تخالف وتخلع يعني ايه وتكشف عن وجهها. يبقى اذا انت تقول القولين. فاحنا لذلك احنا ايه نبهنا فقط على هذه المساله. فغسل رجلين الرابع غسل رجلين الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين. القدمان الى الكعبين وويل للاعقاب من النار. يبقى القدم كله وضع الماء على القدم كله. الكعبين هما العظمتان الناتئتان زدان. دي الكعب دي ايه؟ الكعبين. اما العقب ده اللي هو اسفل القدم في الاخر خالص. ده ايه؟ هو العقب. طيب الترتيب، لان الله تعالى ذكره مرتبا وتوضا الرسول صلى الله عليه وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله عز وجل. الوجه فاليدين فالراس فالرجلين. بعض العلماء قال ان الترتيب لا مش من الاركان، بمعنى ان لو انت قدمت واخرت وضوءك صحيح. بعض العلماء قال كده ان وضوءك صحيح. الرد عليهم لا، ان الله عز وجل ذكر الاعضاء مرتبه وقطعها بمسح. مسح وامسحوا من رؤوسكم ثم اعاد الغسل وارجلكم الى الكعبين. فهذا القطع الموجود في الايه الكريمه لابد من الله تعالى يخاطب طبعا العرب، العرب يعني هم ايه؟ اصل اللغه العربيه، فاهمين المعنى. فلما الرسول يامر بغسل الوجه واليدين ثم يقول ومسح بمسح الراس ثم يرجع مره اخرى الى غسل الرجل، يبقى لو كان هو ليس هناك ترتيب لقدم الله تعالى جميع الاعضاء المغسوله ثم اعقب في النهايه بمسح الراس. خلاص هم دليلهم عندهم دليل لكن ضعيف. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ثم رجليه ثم توضأ ثم مسح رأسه. ده الحديث ضعيف لا يرتقي للحجية. تمام؟ فدليل القوي عند العلماء اللي هو إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم الآية ذكرت الآية مرتبة ثم يعني قطعت الآية بالمسح وعاد للغسل مرة ثانية. دي واحدة. التانية أن جميع من رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة الأحاديث الصحيحة رووا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة. الأعضاء مرتبة. يبقى ده يبد ان في ايه والنبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني ايه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته الا بايه بوضوء الا هو ايه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به صلى الله عليه وسلم. الموالاة اخر حاجه الموالاة انا بحاول بفضل بسرعه عشان خاطر الاسئله. الموالاة بان يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشره بدون تاخير. حد الموالاة ايه؟ حد الموالاة العضو ما ينشفش. بمعنى ايه؟ انت مثلا غسلت وشك جالك تليفون، فالتليفون مهم جدا انت كنت عاوزه مثلا يعني، فرحت ربطت على التليفون بسرعه رحت قافله فرجعت بسرعه تاني كمل ما توقفت كمل اللي انت غفت عنده بقى كتبت وشك كمل على كده هي رايكه ثم امسح ثم ايه اخر حاجه ايه غسل رجلك. لكن لو انت تكلمت وبعد ذلك يعني في يعني وقت طويل يبقى هنا ايه هنا تعيد الوضوء من جديد. خالد ابن معدان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لا يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لا أمره بغسل نافته ولم يأمره بإعادة الوضوء كله واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء والغسل. هنكمل الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. يعني ليه نحاول نجاوب على أسئلة الإخوة. طبعا في أسئلة الأسبوع الماضي كثيرة لكن يعني عايز أخواننا ما يستعجلوش في الأسئلة الخاصة بالدروس. بمعنى إيه؟ يعني إحنا ممكن يعني حاجة إحنا ما قلناش النهاردة هنذكرها في وقتها فين؟ وغبا عددك؟ اسأل في الحاجة المبهمة عندك اللي أنت اتقالت وإنت مش عارف اتقالت هي خلاص وإنت مبهمة عندك يبقى إيه؟ إنت إيه؟ اسأل عنك. هنسأل بسرعة عن الجواب إن أكوننا يعني هنا ان النمص اغسل شيء من الحيوان او شيء من الحيوان سواء بالكليه او رفعته لا التشطير لا التشطير مش نمص التشطير اخوانا الاسئله اللي عندكم انتم الاسئله دي بتاعت حضراتكم بقى جاوبها لحضراتكم لو انتم مش هتيجوا تسمعوها بقى بلاش منها. الأخ يسأل عن التشقيق طبعا هو الأخ جزاه الله خيرا ذكي فبيه نط على السيرة فوق الله فاحنا ماشي ايه هنستثنى فقط بعد إذن حضراتكم التشقيق تشقيق الحاجب عند المرأة هي صنعة عند يعني أهل الصنعة دي بتأتي عند حاجب المرأة وبتشقر شيء منه بتشقر شيء منه بشيء بلون معين بهذه الطريقة ده اسمه التشقيق. ما خدتش منه خالص لم تأخذ من شعر حاجبها شيء يعني لو ولدته معنى صحيح. هل يجوز الدخول باسم الله في الحمام؟ لا يجوز قلنا ذلك. يعني لو انت معك حاجة ميدالية موجود عليها اي كرسي بتاع قلنا ان انت ايه ما تدخلش بيه. انسان اسمه محمد عبد الله لا يدخل بطاقته موجود فيها ده الكلام. حضرتك ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أمنا عائشة للسواك جزاه الله خيرا الأخ عند دخول عبد الله بن عمر ولكن والله أعلم أنه عبد الرحمن بن أبي بكر جزاك الله خيرا عبد الرحمن. هل تقول دعاء دخول الخلاء قبل الدخول أم بعد الدخول؟ قبل الدخول طبعا قبل دخول دورة المية قول دعاء دخول قضاء الحج. يعني أنت مش يعني أنت عملية يعني أنت مش هتتك مصدره وانت تحسب بقى انا اقدم اليسرى وبعد كده اقول الدعاء ولا اقول الدعاء واقدم اليسرى. انت داخل بالطبيعه قول الدعاء وانت داخل خلاص. هل يجوز الاستنجاء من البول بالمناديل الاوراق الورق فقط حتى لو في ماء؟ يجوز حتى لو في ماء وانت استنجيت بالورق وضربت الميه يجوز ذلك ولكن الاولى فعل يعني اخذ الماء وهذا الاولى الاولى في اكمال النظافه. مش بقول ان اولى ان يمنع الاخر حرص على التعفير لوجود فترة من البول في مجرى مش عارف آخر حاجة من مثل تجربة يتوضى دي عتيق يا كمان دي لسه عتيق هناك أماكن اغتسال منفصلة عن أماكن قضاء الحاجة فهل يكره الكلام بها أيضا في الحمامات يعني أقصد بها في الحمامات يعني هي إيه أماكن بيغتسلوا فيها فقط لا يعني الأولى عدم الكلام الأولى عدم الكلام لكن إحنا كلامنا كان على وقت قضاء الحاجة وقت قضاء الحاجة ما الحكم في دخول الخلاء بالموبايل ما في حاجة خش الموبايل ما هتعرفه ولا هتسرق ما تدخل بيه وإن كان عليه كلام الله هو كلام مش حلال انت هتدخل الموبايل وتشغل هتدخل الموبايل وتشغل الموبايل في القرآن افرض انت مثلا حاطط نغمة معينة فيها قرآن فيها كذا وجالك تليفون وانت كنت نادي بتعمل صامت خلاص انت صامت يعني ايه ما انت وإن كان عليه كلام الله المصحف كما ذكر يقول لك ما معنى طعام محترم الطعام المحترم اللي غير محترم اللي هو قليل قليل اللي هو ايه اللي هو خنزير الحاجه الحرام اللي خد بالك خنزير الخمره كده ابيع شقه فهل يجوز ان احدد السعر الفوري وفعل التقسيط كتب الله خير الاخ يعني ايه يعني هو عايز يعرف يعني ده كله لا مفيش ربا بيع التقسيط مفيش ربا بيع التقسيط مفهوش ربا بس تحدد السعر على كام سنه وبعد ما تحدد السعر ما ينفعش تدوب بعد كده حاجه تقطع عمليه البيع انت في عندنا اثنين بائع ومشتري عندنا بائع ومشتري البائع وفي سلعه يبقى ثلاث حاجات بائع مشتري المبيع السلعه نفسها تمام انت بتحدد المبيع دي السلعه بتاعتك البائع بيحدد سلعته انا هبيعها والله ب 10000 جنيه هي بتساوي 6000 بس هبيعها ب 10000 انا عشان ابص على 4 سنين خلاص لو حط هو بقى حسبها بالفايده بالفهلاوه باي باي طريقه المهم هو ايه بيع التقسيط حلال ما فيش مشاكل هيقول والله انا اللي هيدفع لي الفلوس دلوقتي حالا هياخد منه قد كده تمام طيب اللي هيقسط هياخد منه قد كده مش هيحاسبه وطبعا يعني شيء ما بقول احنا المهم الاصل اصل ايه هل يجوز ولا يجوز التقسيط يجوز التقسيط دي هتيجي في البيوع وفي الربا هنتكلم مع بعضينا فيها بس انا يعني العدد ده انا شايفه هيبقى كده قدام يعني ان شاء الله تعالى يثبت العدد لحد الاخر لكن يعني هي تجربه هقول ايه التجارب اهم حاجه يا اخوانا مفيش يبقى عندك انت نوع من ايه الاصرار على الحضور اول ما يجي وقت عندك انت تكسل او تمشي او كده خلاص تعرف نفسك ان انت مش هتكمل كده زي الطعام المحترم وانا عاوز لك اسئله ليه ايه اللي هي اتكررت قبل كده هل فرشاة الاسنان ومعجون الاسنان يغنيان عن السواك في المنزل دي شيء مكمل السواك هو الاصل السواك الاصل انت عاوز تستعمل معجون الاسنان تستعمله في حاجه مش عارف ولا حاجه واخد بالك لكن ده لا يغني عن السواك بعض اهل العلم قام بعمل بحث في الاسماء والصفات مع الشيخ محمد راضي من مصارف الصدقات ذي القربة مش من مصارف الصدقات ذي القربة اول مره اعرف ان في مصارف الصدقات ذي القربة اي اقارب النبي صلى الله عليه وسلم وقومه فما الحكمه في اختصاص اهل هذه الاموال هنعرفها بايه في لما نيجي لباب الجهاد والفيء نعرف